بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 58 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تجعل أهلها وهم الدائمين عليها ولو بأقل القليل من أحب العباد إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أحب أن يلحق بدرجة الأبرار ويتشبه بالأخيار فلينوي كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق. ارحموا من في الأرض، من هذه من صيغ العموم كما جاء في الحديث المتفق عليه، من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. هنا قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، كما ذكرنا بعلمه بتوجيهه بنصحه بماله ببدنه بشفاعته بدعائه بمعايشة آلامهم وأمالهم بالحرص على مواساتهم بأي وجه من وجوه المواساة التي يقدر عليها. ثم قال وأحب الأعمال إلى الله، انظر أيضا بصيغة التفضيل. نعم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. الله أكبر. الله أكبر يا أخي. أو تكشف عنه كربا، أو تسد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. الله أكبر. ثم انظر العجب، قال ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الله، مسجد المدينة. الله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام مشيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته، سواء قضيت هذه الحاجة على يديك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت، ولو لم يستغرق هذا منك سوى دقائق معدودات، هذا الفعل منك إذا صدقت نيتك واحتسبته عند الله أعظم أجرا وأحب إلى الله من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. الله أكبر. يا سبحان الله، أنا أجزم أن الملايين بل مئات الملايين من المسلمين تتحرق قلوبهم شوقا إلى أن يعتكفوا في المسجد الحرام والمسجد النبوي خصوصا في رمضان. الله أكبر. أقول لهم عندكم عبادة أفضل من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الله أكبر. ولا تكلفكم شيئا، ولا تحتاج إلى تغرب عن الأوطان، ولا تجشم متاعب السفر ومشاقة، ولا الانقطاع أيضا عن شؤون الحياة وطلب الرزق، هو السعي في قضاء حوائج أخيك المسلم. الله أكبر. هذا الفعل منك إذا صدقت نيتك وأردت بهما عند الله خير من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي. الله، ليس في أي مسجد، في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلوات بألف صلاة. ثم يقول في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام ومن مشى مع أخيه في حاجته من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الله. من الأعمال اليسيرة التي أجورها عظيمة أن تمشي في حاجة أخيك المسلم، أخوك المسلم الفقير المعوز المريض المصاب المبتلى يحتاج إليك، فتمشي في قضاء حاجته لله سبحانه وتعالى، هذا أفضل عند الله من أن تعتكف في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يريد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المعتكف يا إخواني سيعتكف في المسجد، سيصلي، سيقرأ القرآن، سيذكر الله سبحانه وتعالى، وسيعتكف في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه ألف صلاة. لو بقي في المسجد النبوي يصلي الصلاة تعدل ألف صلاة، ومع ذلك لو مشيت في حاجة أخيك هذا أفضل عند الله من أن تعتكف في المسجد النبوي. فلا تنسى أخي المسلم أن تمشي في حاجة أخيك.